السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من برنامج الدرس 19، والكتاب المقروء فيه هو الملخص من كتاب الفرق بين السين والصاد للعلامة ابن القماح رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد ابن إبراهيم القرشي المصري الشافعي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بشمس الدين وبابن القماح. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في ذي القعدة 56 و600. المقصد الثالث تاريخ مولده، توفي رحمه الله في 20 من شهر ربيع الآخر 41700، وله من العمر 85 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو من اختيار ناشره، فإنه وجده غفلا من التسمية في نسخته الخطية، ولاحظ مضمنه فوجده التقاط فوجده التقاطا لفوائد متفرقة من كتاب الفرق بين السين والصاد لابن كيسان النحوي، فسماه الملخص من كتاب الفرق بين السين والصاد. بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان الفرق بين السين والصاد في كلمات تقاربت بينهما. المقصد الثالث توضيح منهجه. جرى المصنف رحمه الله تعالى على ترتيب الكتاب في أبواب ترجم لها بالحروف، فيترجم بقوله الباء ثم يذكر ما تحته، وبقوله الحاء ثم يذكر ما تحته، فصير ذكر الحروف بمنزلة الترجمة الدالة على ما تحتها، وهو تابع في ذلك لأصله. وربما ذكر شيئا من الشواهد لما يورده من الكلمات، إما آية قرآنية أو حديث نبوي أو بيت من الشعر، وكل ذلك قليل. ومعرفة الحروف ومعرفة الفرق بين الكلمات المتعلقة بحروف متقاربة نافع جدا، ولأهل العلم فيه تصانيف كثيرة، وأكثرها في باب الضاء والضاد، ومنها ما هو في باب الدال والذال، ومنها ما هو في باب السين والصاد. وإدمان النظر في مثل هذه الكتب يعظم الثروة اللسانية والمنطق البياني لمدركها. وكما قال البخاري رحمه الله تعالى لما سئل عن دواء الحفظ فقال كما ذكره عنه ابن عبد البر أنه قال لما سئل عن دواء الحفظ فقال لا أجد مثل نحمة الرجل وإدمان النظر في الكتب. وكما يكون ذلك في الحديث فإن العربية تشارك الحديث في سعة غورها وكثرة مفرداتها، ومما يستعان به على تحصيلها كثرة القراءة في كتبها. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا: رب زدني علما. هذه فوائد لخصتها من كتاب الفرق بين السين والصاد لابن كيسان، والله المستعان. وإنما سميت الهمزة في أصر وأسر ألفا مجازا، إذ لا صورة للهمزة فرسمت بصورة الألف. وعن الخليل أنه رسم لها صورة عين، ومن هنا جعلت علامة الهمزة عينا صغيرة من غير تعقيف. وذكر السين والصاد مرتبا على حروف المعجم. بين المختصر وهو ابن القماح رحمه الله أن كتابه هذا هو جملة من الفوائد التي التقطها من كتاب الفرق بين السين والصاد لابن كيسان النحوي، والتقط من مقدمته الإنباه إلى أن الهمزة سميت في أصر وأثر ألفا مجازا، أي على وجه التوسع، والمجاز يطلق كما سلف ويراد به ما يتوسع به في لسان العرب، ومنه كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن، أي ما وقع فيه موافقا للسعة التي في لسان العرب، ومنه هذا المحل. فمقصوده أن ذلك وقع على صورة التوسع، فسميت الهمزة فيهما ألفا مجازا لأن الهمزة لا صورة لها، فرسمت بالصورة الألف للدلالة عليها. وذهب الخليل بن أحمد إلى الدلالة عليها بأن رسم لها صورة عين، فيرسم قبل الصاد والراء عينا لا يصلها بها، وجعل هذه العين للدلالة على الهمزة. وإنما عمد إلى ذلك لأن الهمزة والعين تتقاربان في مخرجهما، فجعل أحدهما دليلا على الآخر. وأخذ هذا عن الخليل بن أحمد، فجعلت علامة الهمزة عينا صغيرة من غير تعقيف، أي من غير إكمال صورة العين في عقفها عند رسمها تامة. وصغرت هذه الهمزة وحملت على الألف. ثم ذكر أن ابن كيسان ذكر الكلمات السينية والصادية مرتبة على حروف المعجم. نعم. السلام عليكم. الباء بسط هو في القرآن كثير، وكله بالسين تلاوة وكتبا، إلا قوله تعالى في سورة البقرة: ويبسط، فروي عن الكسائي وأبي بكر بالصاد، وعن بعضهم مبسوطتان وبسطان بالسين، وهو سائغ في العربية. وعن سبويه والخليل هي لغة قوم من العرب، وسببه أن السين قوله رحمه الله تعالى إلا قوله تعالى في سورة البقرة: ويبسط، فروي عن الكسائي وأبي بكر يعني ابن عياش بالصاد، وهذا لا يختص بهما، بل في هذا الحرف قراءة غيرهما كذلك، بل في غير هذا الحرف جريان القلف عند القراء في السين والصاد في بعض المواضع المعروفة في كتب القراء. نعم. أحسن الله إليكم. وسببه أن السين مستفلة والصاد مستعلية فيتناثران، فكان إخراج الصاد أسهل على اللسان عقيب الطاء من السين عقبها. قوله رحمه الله وسببه، أي سبب من تخير الصاد هنا فنطق بها يبسط، وذلك أن السين مستفلة والصاد مستعلية، والمقصود بكونها مستفلة أي ينزل اللسان فيها إلى قاع الفم، والصاد مستعلية أي يرتفع فيها اللسان إلى الحنك الأعلى. فيتنافران، فكان إخراج الصاد أسهل على اللسان عقيب الطاء من السين عقبها. نعم. والبسق الاتساع، بسر معناه عبث من هم. وعن الخليل عباس الوجه غضبان، فإن بدت أسنانه فكلح، وإذا اهتم وقطب كذلك قلت بسر، وهو معنى قوله تعالى ثم عبث وبسر، وقوله ووجوه يومئذ باسرة، وقول الكميت فيوسعها الباسرون اقتضابا أي القاهرون. قوله رحمه الله وإذا اهتم وقطب كذلك قلت بسر، ومعنى قوله قطب أي جمع جبينه كارها غضبانا، وهذا هو المعنى المذكور في الآيات. نعم. ابتسر الفحل الناقة، طهرها على نفسها، وبالصاد النظر، والبصيرة العلم، شبه لعلمه بالشيء بالناظر إليه بعينه. قوله رحمه الله والبصيرة العلم باعتبار أصل ما يقع، أما باعتبار حقيقة الكلمة فإن البصيرة تتعلق بدقائق العلم، ولذلك يمدح الماهر في علم بأن له بصيرة فيه، وهذا دال على أن البصيرة تتعلق بكبر غور العلم والاطلاع على دقائقه، فهي ليست مطلق العلم، فإذا قيل فلان ذو بصيرة لا يراد أنه ذو علم مطلق، وإنما يراد أنه ذو علم خاص وهو الاطلاع على حقائق الأشياء. ومن هنا صارت البصيرة متعلقة بالقلوب، والبصر متعلقا بالأعين. نعم. أحسن الله عليكم. درس لم يقع في القرآن، وهو القطن، وبالصاد البرص المعروف، والبخس النقص، ولم يقع بالصاد في القرآن، ومعناه أدخلت يدي في الشيء، وبخست عينه أي أدخلت يدي فيها. بثقت النخلة طالت، وبالصاد في غير القرآن معروف، وهو الأجود، ويقال بالسين والزاي. قوله رحمه الله ويقال بالسين والزاي أي في كلمة بصق، فإن بصق هي الصادية المشار إليها، هي الصادية المشار إليها بعد قوله بثق، والبصاق معروف، ويقال أيضا بالسين والزاي، فيقال بثق ويقال بزق، وهذه الأحرف الثلاثة مخرجها واحد وصفاتها متقاربة كما تقدم في شرح الواضحة، ولهذا تقع في لسان العرب على معنى كلمة واحدة كالبصاق والبساق والبزاق. نعم. الحاء، الحرص بالصاد شدة شهوة الشيء، حرص يحرص فهو حريص، والكل في القرآن. والحارثة شجة تشق جلدة الرأس قليلا كما يحرص القصار الثوب. قوله رحمه الله والحارثة شجة تشج جلدة الرأس قليلا، أي هي من الجراحات المعروفة المتعلقة بالرأس. والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم كلام طويل في تقدير الجراحات في أبواب الجنايات، وللعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى منظومة نفيسة في ضبط مقادير الجراحات عند الفقهاء، نشرها تلميذه الفيفي في ترجمته. وقوله كما يحرص القصار الثوب، القصار هو الذي يعرف بالخياط، أي كما يأخذه فينقص منه ويقطع، فكذلك تسمى الشجة التي تشق جلدة الرأس رقيقا حارصة. نعم. أحسن الله عليكم. وبالسين الحراس الذين يصونون الشيء من اللفظة. وقوله تعالى ملئت حرسا، يحتمل كونه اسم جمع كغائب وغير، وأن يكون مصدرا وصف به كرجل عدل. وقد ذكرهما امرؤ القيس فقال تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا، علي حراسا لو يسرون مقتلي. فأحراس جمع حارس وحراس جمع حريص، والحرس وقت من الدهر. والحرس وقت من الدهر. أنشد الخليل إنا وجدنا في كتاب خلف له دهور لا حفيظ فيه، أتقنه الكاتب واختاره من سائر الأمثال في حرسه، ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. حصر هو المنع والحبس، وحصور لا يأتي النساء، وكذا الذي لا ينفق على الندامة، وحصرا حبسا، والحصير يجلس عليه، سمي بذلك لدخول بعضه في بعض، وحصير الأرض وجهها. قوله وحصور لا يأتي النساء، أي لا رغبة فيه، أي لا رغبة له فيهن، ولا يجد من نفسه ميلا إلى النساء. أحسن الله عليكم. وبالسين الإعياء، والدابة حفير ومحسورة إذا أعيت من طول المشي. ومنه قوله تعالى وهو حسير، والحسرة الندامة. وقوله ولا يستحسرون لا يفسرون، ويجمع حسير على حسرة، حسن معروف وبالصاد الامتناع ومنه الحسر. وقوله تعالى فإذا أحصن أي أسلم، ولأنها تمتنع بالإسلام عن فعل الفواحش. قوله رحمه الله فإذا أحصن، وتفسيرها بقوله أي أسلمنا لأنها تمتنع بالإسلام عن فعل الفواحش، هذا قول بعض المفسرين. هو المشهور أن الإحصان هي أن تنكح نكاحا صحيحا. نعم. أحسن الله عليكم. حصب هو الحطب، حصب جهنم أي حطبها، ولا يسمى بذلك إلا إذا ألقي في الوقود من حصبت إذا رميت. والحصب الحجر المرمي، والحاصب الذي يرمي الحصب، الحصى الصغار. وبالسين منه الحساب وهو العدد. والحسبان العذاب أي يرسل عليها عذاب حسابها، وهو ما أجرمت وكسبت. قوله رحمه الله والحسبان هو العذاب، أي يقع بهذا المعنى، وقد يقع أيضا بمعنى الحساب كما في قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان، أي بحساب معروف لهما في حركتهما. نعم. حسب يحسب حسبانا في العدد، وفي الظن حسب يحسب ويحسب وقرئ بهما. الحسم القطع، حسوما أي مشؤومات، لأنها حسمتهم فلم تبق منهم أحدا، وبه سمي السيف حساما. وحصحص الحق ظهر، قيل هو من الحصة أي بانت حصته، فظهر من حصة الباطل. والمحيص المعدل، المعدل والمحيص المعدل يعني حاص عن الشيء عدل عنه. الخاء الخطف اللزق يخطفان يلزقان وخصفت النعل وقعته والمخصف ما يثقب به وبالسين سوخ الأرض بما عليها ومنه خسف القمر صار بمنزلة الغائر والخرص التقدير والتخمين وهو الكذب أيضا الخراصون الكذابون وهو الحزر ومنه خرص النخل والخرص يعلق في الأذن وبالسين ذهاب الكلام وكتيبة خرساء لا صوت لها يسمع ولم يرد في القرآن والخسف البعد قوله ولم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة في وصف كتيبة في أخبار السيرة بالكتيبة الخرساء التي لا صوت لها يسمع نعم أحسن الله عليكم والخسى البعد أحسن الله عليكم والخسى البعد ومنه قولهم خسي فلان إذا بعد نعم أحسن الله عليكم الراء الرص رص البنيان يضم بعضه إلى بعض وبالسين بئر كانت لبقية من ثمود وكل بئر غير مطوية شهيرت قال سنابلة يحفرون الرسافة قوله وكل بئر مطوية البئر المطوية هي التي لم تقم بما يحفظها من السقوط بعد حفرها كحجر ونحوه فإذا حفرت البئر ثم أثبتت جنباتها بحجر سميت مطوية نعم أحسن عليكم أي آبار المعادن والتنابلة جمع تندال وهو القصير وقيل قتل أصحاب الرس نبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيها والرسيس ما ثبت ولزم مكانه الرصد هو الحرس التربص الانتظار الدال جسر الدسر مسامير ألواح السفينة واحدها دسار ودسره بالرمح طعنه فيه قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني ودسره بالرمح طعنه بشدة والدرس الكتابة للحفظ ودرس الربع دروسا ودرس الربع دروسا ذهبت أعلامه والدريس ثوب خلق النون نكص بالصاد رجع وهو كثير في القرآن وبالسين القلب نكسوا على رؤوسهم نكسوا على رؤوسهم انقطعت حجتهم فهم كمن انقلب ننكسه في الخلق نبدل قوته ضعفا وعن الأخفش لا تكاد العرب تقول نكس بالتشديد إلا فيما يقلب فيجعل رأسه أسفل نصر هو عون المظلوم وهو قوله هنا في ونكسه في الخلق قال نبدل قوته ضعفا ويستفاد تفسير هذه الآية في سورة ياسين بقوله تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إيش؟ أي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فتكون مفسرة لتنكيس الخلق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق وإذا أدمر الإنسان الاستفادة مما يمر به من كلام أهل العلم أمكنه أن يصل القرآن بعضه ببعض فإن ابن كيسان فسر هذه الآية بما تقرر في فؤاده من معنى آية سورة الروم نعم أحسن الله عليكم نصر هو عون المظلوم وهو كثير وبالسين صنم قوم نوح وقوله تعالى ولا تحين مناص أي ليس حين فراق ولا من جاء إنا صينوص تأخر الصاد صر الإصرار بالصاد الدوام والصر برد شديد وقيل صوت ويقال صر الحديد يصر صريرا صر الحديد يصر صريرا والباب وكل صوت يدوم فهو صرير فإن كان فيه ترجيع قيل صرصر يصرصر صرصرة والصرورة من لم يحج لدوامه على ترك الحج وصرة الدراهم لثباتها فيها والصرة ضجة عظيمة، من الصرير الصوت الدائم الممتد، وبالسين ما يخفى، والسرور الفرح، صبغ هو تغيير الثياب أي تغيير ألوانها حسنا. نعم. وصبغ للآكلين الزيت لأنه يصبغ الطعام، ومنه صبغة الله. وكان النصارى يصبغون أولادهم في ماء لهم، فقيل لهم ومن أحسن من الله صبغة. وبالسين طول الشيء، وأسبغ عليه نعمه كثرها. قوله تعالى ومن أحسن من الله صبغة، المراد به الصبغة المعنوية في الهداية، وهذه الصبغة هي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن قوله تعالى في أحسن تقويم يدخل فيه تقويم الصورة الباطنة بالفطرة، وتقويم الصورة الظاهرة بحسنها، فتكون الفطرة هي صبغة الله التي أحسنها. وقد أشار إلى أن معنى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أنه الفطرة، والطاهر بن عاشور في تفسيره، وهو من بدائع تحقيقه في تفسيره رحمه الله تعالى، وهو الذي تنصره الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم. أنعم الفادغات دروع طوال، صرح كل بناء عال، والصريح الخالق من كل شيء، وبه شبه البناء العالي لارتفاعه عن أمثاله. وبالسين الإرسال، قال تعالى وحين تسرحون، من تسريح الغنم للرعي. والصورة صورة الشيء، بياض تصور، تصور. وقوله تعالى ونفخ في الصور، قيل جمع صورة كصوف وصوفة، فالمراد صور الناس، وقيل هو قرن ينفخ فيه إسرافيل، وفي الحديث ما يقويه، وهو كما ذكر. فقد روي هذا في أحاديث، وإن كان الحديث المشهور منها وهو حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره من رواية بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمر، وقد صحح هذا الحديث جمع بهذا الإسناد، ولكن لم أقف في أحاديث بشر أنه سمع من عبد الله بن عمر، ولا وقع في شيء من أسانيد هذا الحديث أنه صرح بالسماع، فيشبه أن يكون منقطعا، والانقطاع علة تقل العناية بها، وكثير من الأحاديث التي صححها المتأخرون يغلب عليها الانقطاع، ولا سيما في أحاديث الشاميين. وقد تقدم أن ابن رجب ذكر في فتح الباري أن الغالب على حديث الشاميين هو الانقطاع، ولذلك تجد أن الأحاديث التي تمر بنا مما يروى عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وهما من الصحابة الذين نزلوا الشام، تجد أن الرواية عنهم منقطعة، فلا بد من التفطن لهذا. نعم. أحسن الله عليك. والصوار قطيع البقر جمعه أصورة. والسورة بالسين من القرآن، قيل من سار يسور ارتفع، وقيل من السؤر البقية، والسير وتصريفه معروف. وبالصاد صار يصور، فصرهن إليك. صفر الصفرة هو اللون المعروف، وقيل سمي الشهر صفرا لخروجهم فيه إلى بلد يسمى الصفيرة يمتارون، وقيل لصفرة الشجر فيه، وقيل لخروجهم فيه. يمتارون يعني يجلبون الطعام، والميرة هي الطعام. نعم. وقيل لخروجهم فيه، فيتركون بيوتهم صفرا حالة. والصفر النحاس، والصفارة منه، يصفر بها الغلمان، وما بها صافر أحد ذو صفير. وبالسين أسفر الفجر أضاء وأشرق، ومنه قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، هم الملائكة يكتبون أعمال العباد. والأسفار جمع سفر، وهو الكتاب، لأنه يظهر الأمور، أي يسفر عنها، ولذلك عدت الكتابة إحدى أنواع الوجود، فإن من أنواع إبراز المعاني إلى الوجود الخط بالقلم، كما ذكره جماعة منهم ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم. أحسن الله عليكم. والسفير الرسول والمسفرة المكنسة لإزالة وشم. سمي رسولا سمي سفيرا لأنه يسفر عن بلده ويخرج عنها. نعم. أحسن الله عليكم. والمسفرة المكنسة لإزالة وسخ البيت بها فيسر. صهر يصهر يذاب. والطهارة ماذاب. والصهير المشوي. واختلف في الصهر فقيل هو من قبل المرأة فقط ومن قبل الزوج الختن للصهر، وقيل الكل أصهار وأصله الخلط. وبالسين عدم النوم. والساهرة أرض وسيعة سميت بذلك. بالسين عدم النوم يعني السهر. وفيه حديث عجيب عند الدارمي وظاهر إسناده الصحة، لكن في النفس منه شيء وكأنه أخطأ فيه بعض الرواه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا السهر جهد ومشقة. وقد تتابع الناس على تصحيح هذا الحديث، لكن الذي يظهر أنه أخطأ فيه بعض الرواه، وكأن المحفوظ فيه لفظ السفر، والله أعلم. ومثله مما يذكر به الناس ولا يتشدد في نقده، فإذا أراد أن يعظ الإنسان الناس في سهلهم ولا سيما في مثل هذه الأيام فيما لا ينفعهم يذكر لهم مثل هذا الحديث. نعم. السلام عليكم. والساهرة أرض وسيعة سميت بذلك لأنهم لا ينامون فيها. أسرف خرج عن الاقتصاد. وبالصاد العدول. سرع هو نقيض البطء. وبالصاد طرح إلى الأرض. والصفح الإعراض. وبالسين الصب. والسفاح منه لأنه بمنزلة الماء المصبوب. صعر هو التكبر والإعراض وهو ميل العنق. ومن المشتبه الصمد السيد. والسند اللهو والسهو الغناء. والصوم معروف. قوله رحمه الله تعالى ومن المشتبه يحمل على إرادة المشتبه في وجه اشتقاقه لا على أنه من المشتبه من القرآن، لأن آيات الصفات ليست من المتشابهات بل هي من الواضحات. وقوله تعالى في وصف نفسه قل هو الله أحد الله الصمد فسر بمعنى السيد، ووجه كونه مسمى بالصمد لأن الناس يصمدون إليه أي يرفعون إليه حاجاتهم، والذي يرفع الخلق إليه حاجاتهم هو سيدهم. نعم. أحسن الله عليكم. والصوم معروف. أعد والسمد. أحسن الله عليكم. والسمد اللهو والسهو والغناء. والصوم معروف. والصوم السيما بياض. الصياصي الحصون. صوم معروف يعني المعنى المعروف. وهذا كان عندهم تلقي العلم بأخذه يغنيهم عن مثل هذه الواضحات، ولما صار التعويل خاصة في اللسان على الكتب صار الإنسان يجد في بعض معاجم اللغة شيئا يذكرونه فيقولون معروف، كما يقع في لسان العرب لابن منظور من ذكره بعض لعب العرب ويقول معروف، وقد صارت هذه اللعبة مجهولة اليوم. وكما يعبر عن القرعة بقولهم معروف وتفتقر إلى بيان، فلو أن من سبق عدل عن هذا لكان أولى لئلا يغمض بعض ما يذكرونه، وإن كان ما يحتاج إليه بحمد الله في الدين واللسان بين محفوظ. نعم. الصياف الحصون. والصعق بالصاد. ولغة ربيعة بالسين. وأصل الصراط بالسين لا غير. من سرط إذا بلع. وكذا زرد. وكذا زردت. والسطر بالسين هو قوله رحمه الله وأصل الصراط بالسين لا غير من سرط إذا بلع، أي أصل اشتقاقه، وإلا فهو يجيء بالصاد أيضا، ويجيء كذلك بالصاد المشابه بصوت الزاي، ومراده أصله اللغوي. نعم. أحسن الله عليكم. وكذا زرت والسطر بالسين هو المشهور وكتب في المصحف بمسيطر. وفي العربية يجوز كتابة كل ما بالسين من ذلك بالصاد. وقوله سلقوكم استقبلوكم بالأذى، ومنه سلقته أسمعته ما يكره. والسلاق بثر يخرج على اللسان. وقوله تعالى لنسفعا بالناصية، قوله بثر يعني جروح تخرج على اللسان. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى لنسفعا بالناصية قيل يجذب بناصيته، وكان بعض القضاة يقول اسفع بيده أي جرى بها. والناصية هي مقدم شعر الرأس. نعم أحسن الله عليكم. وقيل لنسفعا وجهه من سفعته النار سودت وجهه. والوصيد الباب ما يجري في المخاطبات. الصري الدرهم يكسر ويفتح، وصرة الدراهم، وصرة الإنسان، وفقصت البيضة عن الفرخ، والفريصة لحمة في وسط الجنب عند منبض القلب، والكسبرة وبالزاي أي وتجيء أيضا بالزاي فيقال والكزبرة. نعم أحسن عليكم. المشترك بياض، وصفقة البيع، والقفقل، والصاعقة والصاح، والسناط للكوسد، والإصطبل، والصقر كله بالسين والصاد. آخر ما لخصته من ذلك وتركت أكثر ما فيه، والله الموفق للصواب. قوله رحمه الله المشترك أي ما يكون بالسين والصاد جميعا، فإنه بعد أن ميز ما يكون بأحدهما مع اختلاف المعنى ذكر هنا بعض ما يكون بهما جميعا مع اتحاد المعنى، وسقط أول مذكوراته وعد من ذلك صفقة البيع إلى آخر ما ذكر، فيصح أن تقول صفقة البيع وصفقة البيع إلى آخر هؤلاء المذكورات، فإنها جميعا بالسين والصاد كما صرح به. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب الماتع، وبختمه نكون قد بلغنا بحمد الله نصف مسير هذا البرنامج. وفي ذلك قلت إيش؟ وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو إلى الختم المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى نعم المسير وحسن المصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.